بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام محمد بن محمد البابورتي رحمه الله تعالى وجزاه عنا كل خير. وبعد، فقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والمراد بالجماعة، في الصفحة 17 من نسخة دار البيروتي. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالجماعة الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أهل السنة والجماعة، أهل السنة شرح في الدرس الماضي السنة، ثم شرح الآن الجماعة، الآن يشرح كلمة الجماعة. لماذا سميت السنة؟ قال: السنة هي الطريقة، عليكم بسنتي، يعني بطريقة حياتي كما هي عليه في كتب السيرة النبوية وكتب الحديث الشريف. قال: والمراد بالجماعة الصحابة. شو السبب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: أولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم الجيل الذي تربى في مدرسة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشرف على ذلك بنفسه. ففرق كبير اليوم بين الذي يتربى، نعم، في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة وفي الفقه وفي العلم والسلوك الصحيح وكذا، وبين الذي أخذ ذلك مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك لهم الدرجة العليا بين الناس بعد الأنبياء. نعم، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الجيل الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي؟ بعض الأئمة قال: الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ومات على ذلك. أما التعريف الصحيح فهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. نعم، ربما الواحد يعني تزيغ به الأهواء عن الجادة الصحيحة فيشذ ثم يعود. نعم، قال: الصحابة والتابعون لهم بإحسان. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الذين جاءنا عن طريقهم كتاب الله عز وجل، وجاءتنا عن طريقهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الجيل الذي نقل لنا الشريعة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من يطعن بهم فكأنما طعن في حكمة الله عز وجل. فكيف يرسل الله عز وجل خير الأنبياء ويكون هذا النبي هو خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء، وتكون أمته خير الأمم، ثم يبعث الله تعالى حوله مجموعة من المنافقين والكفرة والمرتدين كما يدعي الروافض؟ فهذا من الطعن في حكمة الله عز وجل، وأيضا من الطعن في عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن بالصحابة فقد طعن بعقل النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعيش النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الفترة، كل هذه المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يشعر صلى الله عليه وسلم، حاشا حاشا أن يكون ذلك، وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين حوله هم منافقون كما يقول الروافض. فهذا أيضا من الردود على من يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم من الروافض، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم هم جماعة مرتدون وجماعة مارقون وكذا، كما يقول الذين شذوا عن السنة والجماعة والتزموا الهوى والبدعة والفرقة. والمراد بالجماعة الصحابة، بس فقط هؤلاء هم الجماعة. طيب، نحن ألسنا من أهل السنة والجماعة؟ قال: نعم، نحن من أهل السنة والجماعة لأننا تبعنا لهم بإحسان. إن كنا يعني على نهجهم نسير. قال وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي. حتى المحقق مو ذاك التخريج لهذا الحديث. ولعله لعل المؤلف يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أنا عليه وأصحابي يعني لعله يقصد هذا الحديث. أما بهذا اللفظ ربما يعني الشيخ المؤلف يروي هذا الحديث بالمعنى، ولذلك أتى فيه بلفظ لم يرد في كتب الحديث. قال وإنما سميت هذه الطريقة طريقة أهل السنة والجماعة لأنها مخالفة لطريق أهل الهوى والبدعة. شو اللي بيوازي أو بيضاد كلمة السنة؟ الهوى. وما الذي يضاد كلمة الجماعة؟ البدعة. البدعة أهل البدعة من هم؟ أهل البدعة الذين شذوا عن السنة النبوية وشذوا عن الصراط المستقيم. أهل البدعة الذين تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي البدعة؟ كثير نحن بنسمع كلمة البدعة، ما هي البدعة؟ قال العلماء البدعة كما قال شيخنا الدكتور روح الزحيلي رحمه الله تعالى، قال البدعة ما لا يندرج تحت أصل شرعي، ما لا يندرج تحت أصل شرعي. فكل من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. هذه هي البدعة. قال والمذهب هو موضع الذهاب وهو الطريق الذي يسلك فيه. يعني أنا ذاهب مثلا إلى مكة، إن شاء الله الله عز وجل يكرمني وإياكم بزيارتها والعمرة والحج فيها إن شاء الله. أنا ذاهب الآن إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ذاهب إلى زيارة بيت المقدس، شددت الرحالة إلى مثلا ببلاد الهند أو بلاد المغرب أو بلاد مصر أو بلاد العراق أو بلاد الشام أو غير يعني بلد من هذه البلاد رحلة في طلب العلم. فالطريق بيني وبين مثلا بلاد الشام أو بيني وبين العراق أو بيني وبين مصر، هذا الطريق يقال له المذهب. المذهب هو الطريق الذي يؤدي بي إلى الغاية التي أنا أنشدها. فأنا أنشد الذهاب إلى مكة، فالطريق الذي يؤدي بي من هون إلى مكة ما اسمه؟ مذهبي إلى مكة، مذهب. والمذهب إلى رضوان الله عز وجل هو الالتزام فقها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت قد عجزت أنا كشخص كطالب علم، كنت قد عجزت عن أن أسلك في هذا المسلك، عن أن أمشي هذا الممشى. ممشى إيش؟ ممشى الكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة تحتاج منا إلى شو؟ تحتاج منا إلى أن يكون لدينا إحاطة بعلوم الكتاب والسنة، بمعنى أني أحفظ القرآن وأحفظ الأوجه الواردة في القرآن وأفهم معاني القرآن الكريم كما جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، وكما جاءت على لسان ابن عباس وجيل الصحابة ثم من بعدهم مجاهد بن جبر والجيل الجيل التابعين الكبار ثم الذين يلونهم ممن عصمهم الله عز وجل بعصمة العلم. فهؤلاء الثلة الطيبة المباركة ينبغي أن يكون لدي إحاطة بعلمهم حتى أقول أنه أنا متبع للسنة، أنا أعرف بهذه الطريقة كيف أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب الذي يؤدي بي إلى رضوان الله عز وجل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل. الأصل أن يكون الإنسان مجتهدا، مجتهدا في استنباط الأحكام. هذا هو الأصل، أن يكون مجتهدا في استنباط الأحكام والالتزام بهذه الأحكام التي استنبطها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إن عجز الإنسان، قال يتبع عالما ويأخذ عنه أمران. والآن رح يمر معنا بعد شوي شو تعريف الفقيه، أن يأخذ عنه شيئان معا. شو هن الشيئين هذول؟ قال الأول أن يأخذ عنه الفقه، والثاني أن يأخذ عنه دلائل الفقه. قال والمذهب هو موضع الذهاب طريق، قال وهو الطريق الذي يسلك فيه. وفي العرف صار هو عبارة عما تقرر عليه رأي كل مجتهد. فالمذهب يعني ليش سموا المدارس الفقهية مذاهب؟ قال لأنها تؤدي إلى رضوان الله عز وجل. رضوان الله عز وجل بشو؟ بالتزام حدود الله. كيف أعرف حدود الله عز وجل؟ أعرف ذلك بالتزام الأوامر والنواهي، بالتزام ذلك وبطلب ذلك من أهله، وهم الفقهاء العلماء الكبار رضوان الله عليهم. يقال مذهب أبي حنيفة رحمه الله لما تقرر عليه اعتقاده من الأحكام، فكأنما يذهب إلى ذلك النمط ويتبعه من يقلده. طيب، قال والفقهاء جمع فقيه، من فقها بالضم، يعني من جاء كلمة فقيه؟ من فقها، مو من فقها، فقها للمرة، فقها المسألة الوحدة، أما فقها صار الفقه سجية له. قال إذا صار الفقه سجية له لا من فقه بالكسر فإنه يأتي لغير السجايا، يعني للمرة الوحدة. فربما الذي فقه الفقه ربما الآن يفهم شيء وربما بعد شوي ما يفهمه، أما الذي فقه فهو فقيه، يعني صار الفقه بالنسبة له سجية، يستطيع أن يسير بهذا الفقه بأي طريقة، بكل أوقاته بكل المسائل هو لديه إحاطة ولديه وعي فقهي، فهو في كل وقت يستطيع أن يفقه عن الله عز وجل الأوامر والنواهي اللي سميناها شو علم إيش؟ علم الفقه. طيب، لا من فقه بالكسر فإنه يأتي لغير السجايا، يعني لغير من كانت له، لغير من كان له الفقه سجية. قال الشاعر ولربما بخل الجواد وما به بخل ولكن ذاك نحس الطالب، يعني ربما ما تسعفه الفكرة الآن، ربما ما يسعفه الآن الظرف، الآن ما استحضر الفكرة، فهذا نسميه فقيه؟ قال لا، لا يسمى فقيه، والآن رح يعني يأتي بمعنى أشمل وأدق وأعم لكلمة فقيه. قال والفقه في اللغة الفهم الدقيق الذي يتوقف على القرينة، فاللي فهم الفقه تعلم مثلا نفرض كتاب مثلا الاختيار لتعليل المختار، أو كتاب مثلا منهاج الطالمين للإمام النووي، يعني كتاب من هذه الكتب في المذاهب الأربعة، إذا تعلم هذه المسائل وحفظها هل يسمى فقيها؟ لا، لا يسمى فقيها. شو السبب؟ قال لأنه فهم دقيق لكن ما فهم القرائن والدلائل على ذلك الفقه، فإنه لا يقال فقهت بأن السماء فوق الأرض. شو السبب؟ قال هذا أمر يعني يفهمه كل أحد، ما بحتاج هذا للدليل وبحث، يفهمه كل أحد، فما في حاجة لا للقرينة ولا للاستنباط ولا للشواهد والعلل، ما في حاجة لشيء، يفهمه كل أحد، فلا نقول فقهت، والله فقهت أن السماء فوق الأرض، هذا أمر يفهمه كل الناس. قال وفي الاصطلاح، الاصطلاح يعني في الاصطلاح من؟ في الاصطلاح أهل الاختصاص وهم الفقهاء. شو معنى الفقه؟ قال الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها، بأدلتها، بل زاد بعضهم قال وقال فخر الإسلام. إذا أطلق فخر الإسلام عند السادة الحنفية من المراد به؟ المراد به فخر الإسلام البزدوي أبو الحسن رحمه الله تعالى. قال وقال فخر الإسلام والعمل بها، إذن العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها والعمل بها حتى لا يصير نفس العلم مقصودا، إذن مو المقصود أن يصبح الإنسان مدرك لمسائل أو حافظ لهذه المسائل، وإنما المقصود أن يفهم هذه المسائل وأن يفهم أدلتها وأن يعرف أدلتها، ثم أن يعمل على تطبيقها تطبيقا حرفيا مطابقا لما تعلمه بقرائنه. قال وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، ما لها وما عليها. هو الفقه، هو الفقه العلم الذي يجيبك عن ماذا؟ العلم هو الذي يجيبك عما أمر الله وما نهى الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ونهى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر وينهى هوى نفس عياذا بالله، وإنما يأمر وينهى اتباعا لسنة، اتباعا لما أمر الله عز وجل. نعم، الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، أي ما ينتفع به من الثواب بإتيان الطاعات، أي ما أمر، وما يتضرر به من العقاب بإتيان المحارم والمحظورات، أي كمان شو ما نهى. إذن الفقه أن نعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه وما تركه لنا مباحا. طيب، وإنما سمى، من سمى؟ طحاوي. وإنما سمى أبا حنيفة وصاحبيه بفقهاء الملة، وهي الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به. قال الحنيف المعلق، يقول الحنيف المائل عن الباطل إلى الحق. طيب، الدين الحنيف الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنه أرفع العلماء شأنا وأقواهم حجة وبرهانا، السابقون في تمهيد الأصول والفروع، الجامعون بين الرأي الصحيح والمروي المسموع. وباعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها، وهم جمعوا بينهما. سأعيد، قال لأنهم أرفعوا العلماء شأنا، يعني بين علماء المذهب الحنفي، بين علماء المذهب الحنفي. أما بالعموم، بالعموم فأبناء الزمان الأول هم مقدمون على الزمان الثاني. شو السبب؟ قال لأنهم أقرب الناس عهدا بالصحابة رضوان الله عليهم وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أقدر الناس على فهم حيثيات، نعم، القصة في السيرة النبوية والقصة في الحديث الشريف. هم أقدر على فهم المصطلحات التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، فلذلك هم أقدر الناس على فهم الكتاب والسنة. من أصحاب الجيل الأول، أول 100 سنة والثاني 100 سنة وهكذا. طيب، الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم به، لأنهم أرفعوا العلماء شأنه وأقواهم حجة وبرهانا. شو السبب؟ قال أرفعوا الناس أرفعوا العلماء شأنه وأقواهم حجة وبرهانا، لأنهم اجتهدوا عن دليل، اجتهدوا عن دليل. فأبو حنيفة لما يقول مثلا يجوز كذا أو لا يجوز كذا، يسن كذا، هل يتكلم ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى بدون دليل؟ لا، إنما يتحدث عن دليل. الفقيه اليوم بيقول يجوز هيك ولا يجوز هيك، قال له شو الدليل شيخي؟ بيقول لك والله مو مستحضر المسألة أحيانا، وأحيانا بيقول لك ما بعرف، بالأصل مو متعلمها. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد عمل على إيش؟ على أن يجتهد من الكتاب والسنة، فالدليل حاضر لديه، الدليل حاضر لديه. السابقون في تمهيد الأصول والفروع، إلى أن سيدنا أبو حنيفة هو أول الفقهاء الأربعة، أول الفقهاء من الفقهاء الذين دون مذهبهم، من الفقهاء الذين دونت مسائلهم في مذاهب غير هذول. نعم، يوجد الكثير من المذاهب غير المذاهب الأربعة، لكنها سبحان الله ما كتب لها أن تدون، وإنما دونت هذه المذاهب الأربعة. لكن الآن أنا يحلو لي أن أدقق على مسألة فأقول، هل المذهب الحنفي هو مذهب أبو حنيفة؟ هل المذهب الشافعي هو مذهب محمد بن إدريس الشافعي؟ هل المذهب المالكي هو مدرس مالك بن أنس؟ هل المذهب الحنبلي هو مذهب أحمد بن حنبل؟ أقول لا، المذهب الحنبلي، المذهب الشافعي، المذهب المالكي، المذهب الحنفي، وهذه المذاهب الأربعة هي مذاهب 1400 سنة في الأمة الإسلامية، 14 قرن تقريبا، 14 قرن يأتي بها الفقهاء بهذه القرون. أتى فقهاء، محدثون، أصوليون، مفسرون، لغويون وغير ذلك، كل هؤلاء محصوا ودققوا في المذهب حتى خرج إلينا، خرج هذا المذهب. وقد جمع الأئمة انتبهوا، هاي مسألة كثير مهمة. وقد جمع الأئمة كل تلك التخصصات جمعوها بهم، فلا يكون الفقيه فقيها إلا بعد أن يتعلم كتاب الله بأوجهه وقراءاته والحديث النبوي الشريف بناسخه ومنسوخه ومختلفه وفقه وشرحه وكل شيء عنه، وكذلك اللغة العربية، وكذلك السيرة النبوية، وكذلك الحديث النبوي الشريف رواية ودراية وكل العلوم، وحتى يعرف أيضا علم الجرح والتعديل وعلم الرجال وعلم المصطلح وكل ذلك ينبغي يكون لديه إحاطة به، حتى نقول عنه إيش؟ إمام مجتهد. أما اليوم واحد يتعلم مثلا كتاب مثلا كبلوغ المرام ويقرأ مثلا شرحه، ماذا نقول؟ إذا تعلم المسألة بدليلها نقول فقهها، فقه المسألة. أما لا يسمى إمام مجتهد. الإمام المجتهد سادتي هو الإمام الذي أدرك الأدلة وجميع ما يدور في فلك هذه الأدلة من إيش؟ من لغويات، من فقهيات وغير ذلك. قال الجامعون بين الرأي الصحيح والمروي المسموع، لأن الفقه إخواني الفقه هو ما جاء به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أكاد أجزم أن كثيرا من كتب الفقه أتت في بمسائل ليس منصوصا عليها نصا صريحا صحيحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نجدها في كتاب الله عز وجل. من جابوا الفقهاء؟ قال العلماء يستنبطها هؤلاء العلماء استنباطا، يعني هذا شو اللي بيسموه؟ القياس. القياس قاس النظائر بنظائرها، قاس المسائل بإيش؟ بنظائرها. والله عز وجل قال واعتبروا، والاعتبار هو القياس، قال واعتبروا يا أولي الأبصار، والصحابة فعلوا ذلك، فيقولون يفتى بكذا لأن عمر أفتى بكذا، والتابعون أيضا عملوا على ذلك، وتابع التابعون عملوا على ذلك، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى على القول الصحيح هو من التابعين، من التابعين الصغار، مو الصغار يعني بالحجم أو بالقدر، من الصغار يعني ممن لم يدركوا إلا أحد الصحابة، القليل من الصحابة. كم صحابي اجتمع أبو حنيفة وعن كم صحابي روي؟ في هذا كلام كثير وفي هذا اختلاف كبير، والله تعالى أعلم، رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الصحابة رضي الله عنهم أدوا العلم إلى من؟ إلى التابعين، والتابعون بدأوا بتدوين هذه التخصصات، فمنهم من أخذ نسق القرآن الكريم مختص به، ومنهم من أخذ نسق الحديث الشريف ومشى به، ومنهم من أخذ الفقه والحلال، ومنهم من أخذ الرقائق، ومنهم من أخذ غير ذلك، ومنهم من اختص بجزء مثلا من الفقه، وليكن مثلا علم الفرائض اللي هو علم المواريث وهكذا. قال وباعتبار أن الفقيه هو العالم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها، وهم جمعوا من وهم أبو حنيفة وصاحبيه، نعم، وهم جمعوا بينهما. قال أما العلم، العلم بأحكام الشرع بدلائلها والعامل بها، الآن حيحكي على كلمة العلم، العالم بأحكام الشرع وبدلائلها. قال أما العلم فقد ظهرت آثاره في الشرق والغرب. قال وكيع فتح لأبي حنيفة. من وكيع؟ وكيع هو شيخ الإمام الشافعي، أحد شيوخ الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، رضي الله عن الإمام الشافعي. إذا هو يتكلم عن ذلك فماذا نقول نحن؟ الله يغفرنا ويتوب علينا. وقال وكيع فتح لأبي حنيفة في الفقه والكلام، الكلام يعني علم العقيدة. ليش سموا علم الكلام؟ قال لأنهم تكلموا كثيرا من أجل أن يثبتوا المسائل العقدية. قال ما لم يفتح لغيره. قال الحسين مروزي سمعت النضر بن شميل يقول كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة رحمه الله بما فتقه وبينه ولخصه. أبو حنيفة رحمه الله تعالى شو عمل؟ أبو حنيفة أثار هذه المسألة بالأمة، مسألة الاجتهاد، وهو رائد المدارس الفقهية، الرائد هو الأول. وصح عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. شايفين الأدب؟ هذا هو الأدب بين الفقهاء والعلماء. اليوم بتلاقي واحد، اعذروني إخواني على هذه الكلمة، لكن بتشوفه وزواز صغير هل قده هيك لساته صوص في الفقه. مثلا هو على مذهب الإمام أبي حنيفة وهو مبتدئ، بيقول لك شو هذا الشافعي، شو هذا مالك، شو هذا كذا. هذا ماذا تعلم من الفقه؟ وماذا تعلم من الأدب الملازم للفقه المفروض يكون مع الفقه؟ يتعلم؟ أنا ما تعلم شيء. أولا هو ما تعلم، هو جاهل. والأمر الثاني، إذا الإنسان خالف غيره في مسألة هل يطعن فيه؟ مشكلة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن الإمام أبي حنيفة، يقول كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. وقال أحمد بن صباح سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول قلت لمالك بن أنس هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. كان سيدنا أبو حنيفة كان سريع البديهة، كان يستحضر الدليل بسرعة، أيده الله عز وجل. هؤلاء الجماعة أخواني قد وفقهم الله تعالى توفيقا عجيبا، وفقهم الله تعالى إلى أن كانوا خدام هذه الأمة بهذه المسألة، مسألة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة النقلية والعقلية. طيب. قال وأما العمل، هذا العلم. إذن أبو حنيفة وصاحبيه اللي هو الآن رح يذكر عقيدتهم في العقيدة الطحاوية، قال أبو حنيفة وصاحبيه لهما ما لهما من علو الشأن. ليش؟ قال لأنهم علموا وعلموا المسائل بأدلتها. ثم الآن يذكر عن العمل، قال وأما العمل فقال علي بن زيد رأيت أبا حنيفة رضي الله عنه ختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار. طب هذول قديش صاروا؟ 60. قال بعضهم 61 ختمة. سبحان الله، وين ال 61؟ قال صلى أبو حنيفة أيضا التراويح كل يوم جزء، فصار عنده 61 ختمة في رمضان. الله تعالى عنه. وقال حفص بن غياث صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء الآخرة. شو العشاء الآخرة؟ قال لأنه العشاء عشاءين، المغرب والعشاء من باب التغليب. شو بيقولوا؟ بيقولوا العشاءين، مثل سيدة عائشة كانت تقول وكان طعامنا الأسودان، كان طعامنا الأسودان. فالأسودان شو هنين؟ الماء والتمر. طيب الماء مو أسود؟ قال من باب التغليب، من باب التغليب. طيب فلذلك قالوا عن المغرب والعشاء العشاءين. فلذلك إذا حبوا يميزوا العشاء عن المغرب شو بيقولوا؟ العشاء الآخرة. طيب قال ومناقبه في العلم والعمل مشهورة لا تحصى رضي الله عنه وارضاه. فلما تحقق عند أبي جعفر الطحاوي الذي هو إمام المحدثين أنهم جمعوا بين العلم والعمل، وأن مذهبهم عمدة أهل السنة والجماعة، بإيش؟ مذهبهم في الفقه وفي العقيدة هو معتمدهم، سماهم فقهاء الملة واختاره لنفسه، وذلك لأن أبا حنيفة ولد في عصر الصحابة وروى عن بعضهم وتفقه في زمن التابعين وناظر بعضهم فكان منهم، وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه على ما نطق به الكتاب العزيز، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيريتهم حيث قال صلى الله عليه وسلم خير القرون الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم. الحديث طبعا إخواني المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرني، خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. فالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدح العصر الذي كان فيه أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى. وقوله وما يعتقدون من أصول الدين معناه الاعتقاد قد معنى الاعتقاد قد مضى. وأصول الدين مركب إضافي جعل علما لعلم مخصوص، علما بمعنى جعل، مثل ما حكينا المرة الماضية أنه اسم العلم هو علم على هذا العلم، فنقول علم العقيدة فيخطر في بالك الكتب التي تحدثت والتي محصت والتي عاشت وسبحت في مدارك مسائل العقيدة. شو هي مسائل العقيدة الأساسية؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وما دار في فلكها. شو بدور في فلك هاي المسائل؟ في غير المسائل الستة هذول؟ نعم، يوجد مثلا بالبداية في مقدمات في الأحكام العقلية، شو الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي؟ هل تأتي المعجزة لتغير حكما عقليا لما الحكم العادي؟ هذه مسألة. متى يخرج الإنسان عن الإسلام ونحكم بكفره وردته؟ أيضا هذه مسألة أيضا مهمة. بحث التكفير، بحث الولاء والبراء، بحث المقدمات العقلية كما ذكرت وغير ذلك. وأيضا تبيين ما هو من قسم الإلهيات وقسم النبوات وقسم السمعيات، لأن هناك فرق بين هذه الأقسام الثلاثة، فرق من حيث الدليل، من حيث الدليل. لذلك الله عز وجل قال الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب شو يعني بالغيب؟ يعني الذين آمنوا بما غاب عنهم مما جاءت به سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جاء به القرآن الكريم، مما جاء به الكتاب والسنة مما لا يعرفه ولا يدركه العقل، مثل قضية مثلا الحشر والنشر، مثل قضية الصراط والميزان، مثل قضية الجنة والنار. هذا الشيء ما بيدل على العقل، أدمع أتفكر، أنا ما أستطيع أوصل لقناعة أنه رح يكون في جسر ممدود على ظهر جهنم عرضه كذا وطوله كذا ويسير الناس عليه بطريقة كذا كما جاء في السنة مفصلا. فهذا مما جاءت به الأدلة العقلية، لذلك قالوا هذا دليله سمعي، ولم يقولوا هذا دليله إيش؟ عقلي. فلذلك هون الأدلة نقلية فقط. أما بالنسبة لله عز وجل صفاته فهناك على كل صفة، بل على كل جزئية من جزئيات البحث في صفات الله عز وجل وذاته سبحانه وتعالى، يوجد دليل عقلي ونقلي معا بآن واحد. ولذلك سميت تلك السمعيات، بمعنى أن العقل ما بيدل عليها، بيدل عليها بالإجمال، بيدل أن العقل بيقول أنه والله بعد هذه الحياة لازم يكون في عالم آخر يتحاسب فيه الظالم. العقل مجردا عن النقل. لكن شو التفاصيل الجزئيات والمسائل وشو الأحداث التي ستكون؟ لذلك إخواني مثلا عالم مثل عالم البرزخ، ما بيصير يقول الإنسان والله أنا اجتهدت وطلع معي إنه بالبرزخ بيصير هيك أو بالبرزخ بيجرى هيك. هذا كلام خطأ، هذا كلام غير صحيح أبدا. في البرزخ إخواني لا يوجد إلا شيء واحد، هو ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا لا مجال إلى الوصول إلى البرزخ أو إلى عوالم الآخرة أو إلى أحداث الجنة والنار وكذا، لا يوجد سبيل أبدا إلا أن نصل إلى ذلك من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما واحد يجتهد يقول أنا فكرت وطلع معي، أنا اجتهدت، أنا بقول، مين أنت حتى تقول؟ هذا أمر نقلي البتة الكامل. قوله وما يعتقدون من أصول الدين معنى الاعتقاد قد مضى. وأصول الدين مركب إضافي جعل علما لعلم مخصوص، كما قلت المرة الماضية مثل ما حكيت لكم قبل قليل أن البيرق العلم علم دولة هو دليل على هذه الدولة. فالواحد وقت بيكون ماشي بشارع فينظر إلى أعلام مثلا دولة كذا، فبصير بيطلع بيقول معناته نحن قاعدين بدولة كذا. ما الذي دله على ذلك؟ قال هذه الإشارة اللي هي عبارة عن قطعة قماش ملونة بألوان معينة جعلت اصطلاحا، هي بالأصل مو هيك بس إن اصطلحوا كذا، ف فقال اصطلاحا جعلت هذه القطع القماش بهذا الشكل وهذا الرتم علما، يعني ايش؟ يعني دليل على المضمون الذي هو الدولة. فقيل في تعريفه من حيث كونه علما انه شو هو؟ علم اصول الدين، يعني نسميه احنا العقيدة، علم التوحيد، علم الكلام، علم يعني سموه كثيرا من الاسماء. انه علم يبحث فيه عن اسماء الله وصفاته وافعاله واحوال المخلوقين من الملائكة والأنبياء والأولياء والأئمة والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام لا على أصول الحكماء، تحصيلا لليقين في العقد الإيماني ورفعا للشبهات. فلذلك نحن ما بنأخذ عقيدتنا من الفلاسفة، ما بنروح نقرأ مثلا الفلسفة اليونانية وفلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون وكذا ثم نأتي بالفلاسفة العصريين وبنروح على ابن رشد وبنروح لهون وبنروح لهنيك وبنروح على الحارة الثانية حتى نتعلم العقيدة، وإنما نأتي بها إلى أين؟ نأتي بها إلى قانون الإسلام الذي هو الكتاب والسنة. شو العصمة بالإسلام؟ بشو؟ العصمة في الكتاب والسنة وما فهمه الجيل الأول من الكتاب والسنة. طيب في شيء مثلا كتاب يبحث عن قضايا الفلسفة يبحثها بطريقة إسلامية؟ نعم، يوجد كتاب قرأته واستمتعت بقراءته وانتفعت به، وهو كتاب قصة الإيمان بين العلم والعقل والقرآن للشيخ نديم الجسر. هذا هو الكتاب إخواني للشيخ نديم الجسر، وهذا الكتاب مصوغ أيضا بصيغة جميلة جدا. هذه الصيغة صيغة سؤال وجواب وصيغة حوار بين شيخ وتلميذ، كتاب رائع جدا، عبارة عن أسئلة وأجوبة، لكن يحتاج من يقرأ هذا الكتاب إلى أن يعني يكون مثلا قد قطع شوطا في علم العقيدة من أجل أن يعني لا تشتبه عليه الشبهات، لأنه يتكلم في هذا الكتاب بمصطلحات خاصة، فلا بد من أن يكون قد قرأ العقيدة حتى يفهم المقصود في هذا الكتاب. قال وقد يسمى أصول الدين بعلم الكلام، لأن إما ليس علم الكلام، إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام فسمي النوع باسمها. شو هي مسألة الكلام؟ مسألة الكلام هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ لأن القرآن شو هو؟ عبارة عن شو؟ القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله عز وجل، ولا نقول القرآن كلام الله بالإطلاق إلا على من باب إيش؟ من باب أن هذا القرآن مما هو بين أيدينا هو كلام الله، مما هو بين أيدينا. أما هل كل كلام الله موجود في القرآن؟ لا. وقيل سمي كلاما لأن ظهور كمال الكلام إنما يكون ببيان الحقائق وإبراز الدقائق، وذلك لا يحصل إلا بهذا العلم، فجعل نفس هذا العلم كلاما مجازا للمبالغة. مثل ما بقول لك إيه هذا الكلام شو معنى هذا الكلام؟ يعني هذا هو الشيء المرضي، هذا هو الشيء المرضي فكريا. أنا أقول والله فلان قال هيك، فلان قال هيك، فلان قال هيك، عندما نقول مثلا قال فلان في مسألة من المسائل ويكون رأيه راجح ودليله صحيح، شو بنقول؟ والله هذا الكلام شو معناته؟ يعني هذا هو الذي أتى به صاحب هذا الكلام بإيش؟ بأدلته وتفصيلاته. وقيل إن المنكرين للمباحث العقلية والأدلة البرهانية إذا سئلوا عن مسألة تتعلق بصفات الله وأفعاله قالوا نهينا عن الكلام في هذا، فاشتهر هذا الاسم له، فصار علما له بالغلبة من كثرة ما يقولون غلبة الكلام. وأما من حيث كونه مضافا فالأصل ما يبنى عليه غيره، بقول لك أنا أنه هذا هو الأصل، أما فلان فلولا هذا الأصل ما كان، كما نقول نحن الله عز وجل أصل الوجود في هذا الكون، أصل الوجود في هذا الكون من؟ هو الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل هو الأصل في هذا الوجود، الأصل في هذا الوجود سبحانه وتعالى، فوجودنا بالنسبة لله عز وجل شو؟ وجود إيش بنسميه؟ وجود إضافي. قال والدين أصول الدين، شو معنات الدين؟ قال الدين وضع إلهي. معنات الدين ما في مجال للفكر فيه، ما في مجال لأقول والله أنا شايف أنه اليوم مفروض المرأة تأخذ مثلا ميراث كذا، شايف أنه الرجل والله بتجوز 4 لازم المرأة تتجوز 2، لازم كذا لازم. هذه من المسائل التي حسمها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر محسوم، الشريعة من الله. إذن وضع شو؟ إنساني لما رباني، وضع رباني إلهي، وضع إلهي سائق لذوي العقول إلى الخير. الخير وين؟ بس بالآخرة لما بالدنيا. الذي خلق هذا الكون كل كامل بكل أجزائه بهذه العوالم التي نراها كل، من خلقها؟ هو الله. الذي خلق هذا الإنسان وركب له العقل وهالقلب وهالجسم وهالحواس وهالإيدين وهالرجلين، ركب كل هذا الجسم بحواسه وأجزائه وعقله وتفكيره ومشاعره كله من أوله لآخره، من خلقه؟ الله. دخلت اليد البشرية في ذلك؟ أبدا لا. فالله خلق الكون، والله عز وجل خلق الإنسان، فهذا الإنسان سيعيش وين؟ في هذا الكون. فإذا كان الإنسان يريد أن يعيش في هذا الكون لابد له من إيش؟ من كتالوج، كتالوج يعني من إرشادات ليعيش في هذا الكون بأفضل طريقة. فمن الذي خلق الكون؟ هذا الله. من الذي ركب الإنسان؟ هذا الله. فالإنسان عندما يريد أن يعيش جوات هذا الكون ينبغي أن يكون له شو؟ نظام، نظام موجود ضمن كتاب يسموه بالعادة إيش؟ الكتالوج. كتالوج يعني كتالوج لمثلا جوال، لكمبيوتر، لكذا. كتالوج يعني بمعنى كتاب الإرشادات. فالله عز وجل ولله المثل الأعلى، والله عز وجل قد جعل لنا نظاما، نظام لنعيش أفضل حياة، مو بس مشان الآخرة، مشان الآخرة ومشان الدنيا. فالإنسان الذي يريد أن ينجح في أخراه عليه بالكتاب والسنة، والإنسان الذي يريد أن يعيش سعيدا حتى في دنيا عليه أن يتمسك ويعتصم أيضا بإيش؟ بالكتاب والسنة. فلذلك القرآن والسنة والشريعة هي عصمة لنا وطريق النجاح وطريق السعادة والفوز وطريق الخير، مو بس بالدين ومو بس بالآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. حتى أفضل مسلك نسلكه في هذه الدنيا هو مسلك الشريعة. لذلك العلماء إخواني واتسلكوا في هذا المسلك، مسلك الشريعة الإسلامية، وعملوا بتطبيق على تطبيق هذه الشريعة الإسلامية، نجحوا وفاقوا وتميزوا على سائر الأمم، وقد أعلى الله عز وجل شأنهم حتى وصلوا إلى آخر الدنيا. فكان هارون الرشيد يقول يا غيمة شرقي أو غربي فإن خراجتي عائد إلي. امتلكوا الأرض، امتلكوا الأرض، امتلكوا الحضارات، امتلكوا العلوم، امتلكوا الفهوم، لأنهم تعلقوا واعتصموا بحبل الله المتين. العصمة وين؟ العصمة في الكتاب والسنة. بيقول لك واحد والعلماء هيك، العلماء عندهم عصمة؟ لا يا سيدي، العلماء ما عندهم عصمة. كم من أمور فيزيائية، يعني تجريدية نظرية، أمور فيزيائية وأمور كيميائية وأمور طبية وأمور رياضية وغير ذلك، رجع عنها العلماء بعدما تبين لهم أنها زيف. كثير دخلوا وعاشوا وكذا، بعدين تبينوا أن هذا الشيء غير صحيح، هذا الشيء غير صحيح، فرجعوا عنها. أما العصمة الحقيقية فهي في الكتاب والسنة. ونهاية الدراسات، نهاية الدراسات، يجدون أن نهاية الدراسات عندما يدرسون دراسة طبية أو كذا، سبحان الله، يجدون أنهم يحومون في فلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. بعد أن يبحثوا بحوث طويلة يصلون إلى أن السنة النبوية أتت لهم بالخلاصة التي ينبغي أن يعيش الناس عليها. وهذا سبب إسلام الكثيرين. اليوم سبحان الله تجد يعني كثير من العلماء والكتب كثيرة في هذه المسألة، يعني عندما يبحثوا في أمور دنيوية يصلون إلى الدين وإلى الإسلام ويسلمون. من ذلك مثلا من هذه الكتب مثلا كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، من ذلك كتاب مثلا الله يتجلى في عصر العلم، فالعلم يدعو إلى الله، العلم يدعو إلى الله. واحد بيقول لك إذا تعارضت الشريعة مع العلم، أخي الفاضل لا يمكن أن تتعارض، لا يمكن أن تتعارض. العلم هو الوصول إلى حقيقة الأشياء، العلم هو الوصول لحقيقة الأشياء، وحقيقة الأشياء يعلمها الله، والله والله عز وجل أعطانا هذا العلم في الكتاب والسنة. طيب قال وهو الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. طيب لكن ما في ديانة يهودية وكذا؟ لا أخي، هذا لا يسمى دين، وإنما يسمى شو؟ شريعة، الشريعة الموسوية والشريعة العيسوية. أما الدين، شو الدين؟ يعني هو عبارة عن إيش الدين؟ الدين بمعنى العقيدة، الدين بمعنى العقيدة، يعني الله عز وجل واحد ليس له زوجة ولا ولد، وليس له شريك ولا مثيل ولا ضد ولا ند ولا مشابه ولا مماثل ولا ولا ولا ولا، كل ذلك في الشريعة الإسلامية، في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب وبشريعة سيدنا موسى أيضا كذلك نفس العقيدة، وفي شريعة سيدنا عيسى نفس العقيدة، في جميع الشرائع التي أتى بها الأنبياء من عن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم كلهم جاءوا بإيش؟ بعقيدة واحدة، لكن اختلفت الشرائع بمعنى الحلال والحرام، المأمورات والمنهيات اختلفت. وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد ورد الدين بمعنى الانقياد والطاعة والجزاء والحساب، فالمتدين هو المسلم المطيع، يعني المنقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المقر بالجزاء والحساب يوم المعاد، وهو خير العباد. من خير العباد؟ المسلم الذي يطيع ويقر ويحسب حساب الآخرة. قوله وما يدينون به رب العالمين، يدينون به رب العالمين أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله. فالدين، الدين هو الطريقة والمسلك الذي فيه ثواب من الله عز وجل، أي ما يتخذونه دينا ويطلبون به الجزاء من الله. عم يقول لك وما يدينون به رب العالمين، شو معنى الرب؟ قال الرب هو المالك، فلذلك تنسب أحيانا إلى بعض البشر كلمة رب، فنقول رب البيت ورب العمل ورب الأسرة ورب البلدة ورب الكذا. شو معنى رب؟ بمعنى مالك. والعالمين قال جمع عالم، وهو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وقيل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض، سمي به لكونه علما على ثبوت الصانع. سبحان الله، هو أتى بخلاف ما قال به الإمام السيوطي عند قوله رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، عفوا الإمام المحلي في تفسير الجلالين، فقال العالمين جمع عالم، فأتى بجميع العوالم حتى ذكر منها مثلا العوالم التي لا تعقل. فهو نشعم إلا اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين، ثقلين شو هن؟ الجن والإنس. فقيدها بالعقلاء، بالعقلاء، أما الدواب فلا تدخل بالعوالم، هكذا قال. لكن جاء في بعض كتب التفسير خلاف ذلك، والأمر في سعة. فصل في الكلام على التوحيد. قال قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء معجزه ولا إله غيره. قال إنما ابتدأ بالتوحيد، لأن أول خطاب يتوجه على المكلف، على المكلف هو الخطاب بإثباته، بإثبات التوحيد. لأن إخواني جميع المسلكيات التي يسلكها المسلم مما فرضه الله عز وجل أو انتدبه ندبه إليه، يعني مما أمرنا الله عز وجل به من فروض وواجبات وما ندبنا إليه لا على سبيل الوجوب، مثلا مثل السنن والنوافل وكذا، وكذلك مثلا الانتهاء عن أو ترك المحرمات والابتعاد عن المنهيات، سواء جزما مثل المحرمات والمكروه تحريما أو على سبيل الندب ندبنا إلى تركها اللي هي المكروهات التنزيهية وخلاف الأولى، فكل ذلك هو عبارة عن نتيجة طبيعية لمن يعتقد الإيمان في قلبه، نتيجة حتمية. من اطمأن الإيمان في قلبه واعتصم هو بحبل الله تعالى في قلبه واعتقد بأن الله عز وجل هو ربه فينبغي أن يطيع ربه. فإذا كلما ارتفع الإيمان، منسوب الإيمان في القلب، كلما ظهر أثر الإيمان في الحياة أكثر. الإيمان كلما استقر في القلب أكثر، كلما ارتفع هذا منسوب الإيمان أكثر في القلب، كلما ازداد واقع الحياة يدل على أن هذا الشخص مؤمن. وإنما بعثت الأنبياء وبه نزلت الكتب السماوية، قال الله تعالى وإليه بعثت الأنبياء، إلى شو؟ إلى التوحيد. أول مسألة يطالب فيها النبي أن يدعو إلى التوحيد، فإذا أطاعه قومه بالتوحيد أمرهم بعد ذلك بالشريعة. إذن قبل أن يأمرهم بالشريعة ماذا يأمرهم بشو؟ بالتوحيد. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أجى نبي من الأنبياء قبلك يا محمد إلا أخبرته وأمرته أن يقول لا إله إلا الله وأن يدعو إلى لا إله إلا الله. إذن العقيدة عن كل الأنبياء موحدة. قال وإنما قال معتقدين، وهو حال عن الضمير في نقوله، تحقيقا للإيمان، لأن مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد بالجنان لا يكون إيمانا. أنا ما بكون مآمن وأتبقى لك أنا كلامك مظبوط، بس أنا من جواتي في قرارة نفسي في داخلي أقول والله هذا الرجل عم يحكي حكي فاضل، هذا الرجل كلامه غير صحيح من جوا في داخلي. عندما أنا أقول ذلك في داخلي في قرارة نفسي شو؟ إذن أنا لست مؤمنا ولو ظهر الإيمان على لساني. فبقول لك أنا مآمن بقضيتك بس أنا من جوا مالي مآمن، هل يسمى هذا إيمانا؟ لا. طب أنا قلت لك مآمن، أنا قلت لك لكن أنا ما اعتقدت. الإيمان مقره وين؟ مقره القلب مو مقر اللسان، وإنما جعل اللسان دليل على الإيمان الذي في القلب. الإيمان مو قول، الإيمان اعتقاد. الإيمان اعتقاد يدلنا على هذا الاعتقاد اللسان، واللسان والنطق بالإيمان هو شرط للدخول في الإيمان، شرط. من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يعتبر مؤمنا جزما. أما من أبطن الكفر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فنعامله في الدنيا معاملة المؤمن، لأنه أظهر لنا أنه مؤمن. الله تعالى أعلم بحقيقته، الله تعالى أعلم بحقيقته، هو في قلبه ليس مؤمن، أما في حياتنا في واقعنا نحن نعامله مؤمن، فنعامله حسب إيمانه وحسب قوله. أما في الآخرة الله يعلم السر وأخفى، وهو حال عن الضمير في نقول تحقيقا للإيمان، لأن مجرد الإقرار باللسان بدون الاعتقاد كما هو حال المنافقين، بدون الاعتقاد بالجنان لا يكون إيمانا، بل يكون ذلك نفاقا، على ما أخبر الله تعالى عن حال المنافقين بقوله قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وإنما قال بتوفيق الله قال إشارة وإنما قال ذلك إشارة إلى قول أهل السنة والجماعة أن الوصول إلى التوحيد بهداية الله، لأن من الهادي؟ الله. من الهادي؟ الله. بيصير يقول والله اليوم أنا هادي، بيصير نسبيا إضافيا. هل ثبت ذلك لأحد من البشر في القرآن الكريم؟ نعم، قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الهادي حقيقة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدل على الطريق المستقيم، وإنما الهادي على الحقيقة إنما هو الله عز وجل. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا على الحقيقة لقلنا أنه شريك الله في هذا الكون، وحاشا. الله عز وجل قد حدد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل إنما أنا بشر مثلكم. النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى كثيرا وحاز من الكمالات وحاز من الفضائل التي منحه الله عز وجل بها كثيرا، ما فاق العقول وما فاق الوصف. أكرمه الله عز وجل بما لم يكرم به أحدا من المخلوقين لا قبله ولا بعده، وهو سيد الخلائق أجمعين صلى الله صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام يشارك الله عز وجل في شيء في تصرف من تصرفات هذه الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ننزله منزلة أي بشر، وإنما نرفعه كما رفعه الله عز وجل بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. هو ليس من البشر العاديين، وإنما يوحى إليه بمعنى أنه مبلغ عن الله عز وجل، وهو رسول الله. والرسل كما تعلمون هم أفضل الخلائق عند الله عز وجل. وإنما قال بتوفيق الله إشارة إلى قول أهل السنة والجماعة أن الوصول إلى التوحيد بهداية الله على ما قال تعالى يهدي الله لنوره من يشاء لا بصنع العباد كما زعمت المعتزلة. المعتزلة زعمت أن البشر يهدون كما يهدي الله عز وجل، والمعتزلة لديهم الكثير من المخالفات، وستذكر مرارا في هذا الكتاب وفي كتب التوحيد بشكل كبير. ليش المعتزلة بشكل خاص يكثرون ذكرها؟ قال لأن المعتزلة اجتمع بها مؤثرين مو مؤثر واحد. المؤثر الأول لانتشار مذهب المعتزلة، أولا عاشت فترة طويلة في الأمة، مو عاشت 10 سنين 20 سنة، عاشت مئات السنوات. حتى إلى الآن يوجد في هذا العصر معتزلة، وقد كان في دمشق مسجد معروف في منطقة معينة، مسجد معروف يقال أنه هذا المسجد هو وشيخه وكذا، هؤلاء على مذهب وعقيدة المعتزلة، وهذا أمر معروف عنهم كثيرا. الأمر الثاني، العامل الثاني من عوامل انتشار مذهب المعتزلة، العامل الثاني هو أن الاعتزال قد سلكه بعض الحكام في القرون الأولى، وهذا مما أتاح للمعتزلة انتشار مذهبهم ونصرة رأيهم. والناس كما قال بعض العلماء، قال الناس على دين حكامهم. طيب، وإلى هذا القدر كفاية. الآن صار ساعة تقريبا بالبث. إلى هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يثبتنا على العقيدة الصحيحة والمحجة البيضاء. طبعا إخواني، هذا الكتاب مع أنه صغيرا لكن يحتاج إلى شرح كثير، فسنستغرق به دروسا كثيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويثبتنا، وأن يكرمنا بالقبول، وأن يكرمنا بالإخلاص، وأن يكرمنا بالسداد والتوفيق وتمام النعم وحسن الختام، وأن يجزي عنا شيوخنا خير ما جزى شيخا عن تلميذه، وأن يجزي عنا النبي صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم بخير، نلقاكم على محبة الله تعالى في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.